وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق من التنبيهات التي ذكرها الإمام النويري رحمة الله عليه في نهاية باب الهمز المفرد، ونبدأ بمشيئة الله تعالى في هذا اللقاء في باب النقل والسكت والوقف على الهمز. قال الناظم رحمة الله عليه: النقل والسكت والوقف على الهمز. يبقى جمع كم باب؟ باب النقل، النقل هناك في الشاطبية اللي هو ايه؟ أوله: وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز، واحذفه مسهلة، وعن حمزة في الوقف خلف، وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللة، ويسكت في شيء وشيئا وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا. ده باب لوحده، ده باب الايه؟ لوحده، اللي هو باب النقل والايه؟ باب النقل والسكت، باب النقل والسكت، لان هناك مجموع النقل والسكت. اما في الطيبة فباب النقل لوحده وباب السكت لوحده، مش كده ولا ايه؟ في الطيبة مش حاضرة معايا، بس في حاضر معايا باب اللي السكت، والسكت عن حمزة في شيء وأل، لا باب نعم، وانقل إلى الآخر غير حرف مد لورش إلا ها كتابي أسد، وفق من استبراق غر واختولف إلى ناخذ ويونس بها خاطف، ده في الطيبة. أما باب السكت: والسكت عن حمزة في شيء وأل، والبعض معهما له في منفصل، والبعض مطلقا وقيل بعد مد، أو ليس عن خلاد السكت الطرد، قيل ولا عن حمزة. المهم ان ده في الطيبة، ده باب وده باب. وباب الوقف، الوقف على الهمز، ده باب لوحده في الشاطبية وفي الايه؟ وفي الطيبة. هنا جمع الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه باب النقل والسكت والوقف في بيتين، كله في بيتين. قال رحمة الله عليه: ولا نقل إلا الآن مع يونس بدا، وردئا وأبدل أما ملء بهم قلاء. يلا اشتغلوا معي بقى، اضرب القواس على ولا نقل إلا الآن مع يونس بدا، اغلق عليها قوسين. الآن خذوا بالكم، ولا نقل إلا الآن مع يونس. طب ما يونس الآن برضو اللي هم الموضعين، الآن وقد كنتم، الآن وقد عصي، هم موضعين. هو هنا جاب لك كل الآن الموجود في القرآن، أي الآن؟ قالوا: الآن جئت بالحق، ده أول موضع عندك في الإيه؟ في الآن، في البقرة. وعندك كمان: الآن خفف الله عنكم. أي الآن؟ أي إيه؟ أي الآن؟ فمن يستمع الآن، فمن يستمع الآن يجد له إيه؟ شهابة. أي موضع الآن؟ طب إيه الفرق بين الآن في جميع القرآن والآن في يونس؟ ما الفرق؟ ها؟ حد يقول لي؟ لا لا لا، خلاص خلاص خلاص بس، خلاص كلكم بعدتم. الآن، الآن في جميع القرآن على الخبر، أما الآن في يونس الموضعين على الاستفهام، على الاستفهام، على الإيه؟ الاستفهام. أما الباقي كله على موضع الإيه؟ على الخبر، على الإخبار. الآن جئت بالحق خبر، إنما إيه؟ قال أنا وقد عصيت قبل، يبقى ده إيه؟ استفهام. قال أنا وقد كنتم، يبقى الاثنين بتوع ياسين الفرق، الفرق بينهما وبين باقي الآن الموجود في القرآن الكريم إن أي الآن موجودة في القرآن الكريم على الإيه؟ على الخبر، واللي موجودين في يونس على الإيه؟ إنما المعاملة في النقل والمد والشغلانة دي واحد، يعني هننقل هي واحدة، الشغل واحد، انتم متابعين معنا؟ بس اللي هناك على الإيه؟ مستفهم بها، أما التانية مخبر إيه؟ مخبر بها. يقول ولا نقل، إحنا عندنا ورش هناك عنده إيه؟ وحرك لورش كل ساكن آخر، مش كده ولا إيه؟ كل ساكن آخر ألان مناما قد أفلح، كله كل ساكن آخر. طبعا هناك في شروط، إن يكون الإيه؟ الـ الـ الهمز في أول الكلمة الثانية، ويكون الإيه؟ والساكن في آخر الكلمة الأولى، مش كده ولا إيه؟ وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح، ولا بد أن يكون هذا الساكن سكونه إيه؟ صحيح، ما يبقاش حرف مد زي قالوا آمنا، ما يبقاش حرف إيه؟ ما يبقاش حرف مد، إن لابد أن يكون إيه؟ ساكن صحيح. يبقى عندك الشروط إيه؟ أن يكون أن الحرف المنقول إليه ساكن صحيح، ويكون أولا يكون من كلمتين، لابد أن يكون إيه؟ من كلمتين. طيب، ويكون الساكن في آخر الكلمة الأولى، والهمز في أول الكلمة الإيه؟ في أول الكلمة الثانية، وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلة. خلاص، هو هنا بيقول ولا نقل إن الآن مع يونس، يعني خرجت كل النقل اللي موجود بتاع ورش، ما لا ينقل أبو جعفر إلا الآن، إلا الآن مع يونس. ما احنا بنقول ايه؟ طب ايه الفرق بين الآن؟ ما انا السؤال الأول، طب ايه اللي خلاه خصص يونس؟ خصص يونس ليه؟ خصصها لان دي للاستفهام، ودي اللي فيها كلام لقالون، لان احنا عندنا قالون هناك، قالون ما يبدلش الا الايه؟ الا الآن، امشوا كده ايه؟ وشيء وشيئا لم يزد ولنافع لدى يونس نلان بالنقل نقلة، مش كده ولا ايه؟ يبقى نافع كله، نافع كله، يعني ايه كله؟ من رواية قالون ومن رواية ورش، هو ورش الأرض الآخرة، الأرض الآخرة، مناما قد أفلح الآن، كله مستوى عنده، إنما دخل قالون في موضعي يونس. هنا أبو جعفر رحمة الله على الجميع يبدل كل الإيه؟ ينقل كل إيه؟ الآن، يعني ما فيش نقل على إيه؟ قد أفلح ولا من آمن ولا أي شيء آخر، يبقى الآن مع موضع إيه؟ موضعي، موضعي يونس. فيه في كلام من الملحوظات اللي أنا سبق وقلت اذكروها، خلوا ورقة معاكم كده تكتبوا الحاجات الملحوظات. الشيخ النويري، واللي يقرأ شرح النويري ويقرأ شرح الرميلي، الشيخ الرميلي، يلاقي كلام واخد كده بالنص كلام الشيخ النويري وكتبه، لأنه طبعا النويري متقدم على الايه؟ على الرميلي، على الشيخ الرميلي. الاثنين قالوا ايه؟ قالوا اني الموضع يونس، في موضع يونس لأبي جعفر بتمامه، قالوا لأبي جعفر، يعني الناظم، هم قالوا في الكتاب، لأن أنا ما كتبتش كلامهم نصا، بس أنا أقول لكم كده بالمعنى، بيقولوا إن إيه؟ الشيخ هنا خالف التحبير، لأن في التحبير ذكر إن أن أبا جعفر بتمامه هو اللي أبدل في يونس، أبو جعفر بتمامه وليس ابن وردان، لأن إحنا هنا إيه؟ بدأ اللي هو مين؟ ابن وردان عن أبي إيه؟ عن أبي جعفر ابن وردان، وانت بين معي؟ طبعا اللي يرجع للتحبير يجد إن الإمام ابن الجزري قال في التحبير نافع وابن وردان به الآن والآن وقد بفتح اللام من غير همز، يبقى معناها إني ما قالش هناك إني أبو جعفر بتمامه، لا ده هو برضو ذكر كما فعل هنا، لأن الآن ابن وردان اللي قدامنا ده، ما احنا الآن اللي قدامنا مين؟ بدأ البادل مين؟ لابن وردان. ابن وردان عن مين؟ عن أبي جعفر. طب يعني معنى هذا أن ابن وردان لا يبدل من راوعه، لا يبدل إلا الايه؟ إلا الآن. طب راح فين ابن جماز؟ ابن جماز هيعمل ايه؟ ابن جماز لا اسمع انتبه معي، الكلام على الآن، الكلام على الآن، يبقى معنى هذا أن ابن جماز يعود إلى إيه؟ إلى الأصل، يعود إلى أصله. ولا نقل إلا الآن مع يونس بدأ خلاص. يبقى ابن وردان توافق مع ورش في الآن سواء في يونس أو في غير إيه؟ أو في غير يونس. ثم قال رحمة الله عليه: ورد أن وأبدل أما، اغلق عليها قوسين، ورد أن وأبدل أما. رد أن احنا عندنا ايه هناك في هو في سورة القصص نافع بيعمل ايه؟ بيبدل، ما هو الابدال او حذف الايه؟ الهمز، لان احنا عندنا الباب ايه؟ ويهمز حال النقل بدءا ونقل ردا ونقل ردا عن نافع وكتابيه. ارسله معي ردا يصدقني، مش كده ولا ايه؟ لان احنا عندنا هناك ما حدش بيقرا ايه؟ يرفع الا في نصوصه، ما حدش يرفع الا الامام حمزه والامام عاصم. يصدق نرفع جزمه في نصوصه، يصدق نرفع جزمه في نصوصه. وخلي بالك ما فيش حتى من العشره تقريبا، من العشره الـ الـ الـ الـ الرفع لمين؟ لعاصم. يعني معنى هذا ان الامام نافع هناك يقرا ايه؟ ردا، ارسله معي ردا، ومعي طبعا ما حدش قرا معي الا ايه؟ حفص. ارسله معي ردا يصدقني، خلاص. طب ايه المخالفه؟ طب ما الامام نافع هناك، الامام نافع هناك نقل، خدوا بالكم للعبارة، قال وردا، الكلام معطوف على نقل، ولا نقل يعني لا نقل إلا الآن مع يونس، ولا نقل إلا عند ردا وأبدل. أدي المحك، أبدل، لأن احنا عندنا نافع هناك ما يبدلش إلا في حالة الإيه؟ الوقف. أرسله معي ردا، لو وقفنا عليا هيعمل ايه؟ حرف مد ردا. أما الإمام أبو جعفر يقرأ في الوصل والوقف ردا، أرسله معي ردا يصدقني، يعني إذا وقف عليها يقول ايه؟ ردا، وإذا وصلها يقول ايه؟ ردا يصدقني. أدي معنى كلامه وأبدل أما، أدي معنى كلام الشيخ وأبدل أما، يعني أنقل وابدل، أنقل إيه؟ أنقل وابدل. هناك نافع يبدل في حالة الإيه؟ الوقف فقط. أرسله معي رداء، طب لو وصل نافع رداء يصدقني، طب اللي أبو جعفر يعمل إيه؟ رداء يصدقني. يبقى مبدله لابي جعفر في الايه؟ في حالتي الايه؟ الوصل والوقف. وردا وأبدل، أدي معنى واردا عشان بتدل. واردا كلمة واردا معطوفة على النقل، يعني انقل في الآن وانقل في ردا وأبدل معاها كمان. أبدل يبقى معناها إن هنا الكلام أطلق الكلام يبقى يشمل الإيه؟ الوصل والإيه؟ والوقف. قال ملء به انقلاء، ملء به انقلاء اللي هي إيه؟ ملء الأرض ذهبا. الباء لمن؟ يبقى ينقل لابن وردان، لابن وردان، لابن وردان يقرأ بنقل ايه؟ بنقل حركة الايه؟ الهمز الى الساكن، ودي طبعا وصلا ووقفا. الآية معنا ايه؟ ملء الارض، ملء الارض، ملء الارض، ملء الارض ذهبا، ملء الارض ذهبا. الايه؟ نق حذف ونقل، تنقل الايه؟ حركة الهمزة إلى حرف الايه؟ إلى حرف اللام. لمن؟ لابن وردان. وابن جماز يرجع إلى الأصل، التحقيق، يرجع إلى الايه؟ يرجع إلى التحقيق. وبكده هو انتهى من كلام الايه؟ النقل. إلى هنا الشطرة الثانية دخلت في كلمات محددة اللي هي ردا، مل. ثم قال رحمة الله عليه: من استبرق طيب. طبعا البيت الأولاني إذا أردنا أن نقرأه: ولا نقل إلا الآن مع يونس بدا، وردءا وأبدل أما ملء به انقلاء. ولا نقل إلا الآن مع يونس بدا، وردءا وأبدل أما ملء به انقلاء. البيت الثاني: من استبرق طيب وسلمع فسل فشا، وحقق همز الوقف والسكت أهملا. اغلق قوسين على من استبرق طيب. من استبرق وردت في كم موضع في القرآن الكريم؟ من استبرق، ما حدش يتسرع، من استبرق وردت في كم موضع في القرآن الكريم؟ ها؟ في موضع واحد اللي في الرحمن. حد يجيب لي استبرق وردت؟ وردت في الكهف، استبرق وردت، انما من استبرق، انا عايز من استبرق عشان النقل، عشان النقل، الكلام عشان الايه؟ عشان النقل. انت عندك ايه؟ استبرق وردت، وردت في سورة الدهر، وردت في سورة الرحمن، وردت في سورة الكهف، استبرق. انما من ايه؟ احنا اللي احنا شغالين مع الهمزة، احنا شغالين مع الايه؟ مع الهمزة، اللي ان احنا عندنا الآية هناك ايه؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق، بطائنها من استبرق. قال: من استبرق طيب. وطبعا القراءة البيت يقرأ بالنقل: من استبرق طيب. يبقى الكلام معطوف على ايه؟ معطوف على الإبداء، على النقل. انقل آخر كلمة عندنا ايه؟ انقل. يبقى ايه؟ تقرأ ايه؟ من استبرق، من استبرق، من استبرق لمين؟ طيب. الطالي من؟ رويس. رويس يقرأ بالايه؟ بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها في هذه الايه؟ في هذه الكلمة. وطبعا الكلام ده لما توصل الكلمتين ببعض، لدي غير مل، مل في عند الوقف عليها ايه؟ مل، ولما نوصلها هتبقى ايه؟ مل الارضي. اما من استبرق لو وقفت على من، وانا هجيب لها حركة الهمزة من، اما اذا وصلت بالهمزة يبقى ايه؟ من ايه؟ من استبرق. يبقى يقرأ المشار إليه بالطاء وهو رويس بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها في هذه الكلمة. طب الباقون أخوه يروح فين؟ اللي هو روح، يرجع إلى الأصل. الأصل له نقل لا نقل له. طيب والتانيين كل على إيه؟ على أصله من الموافقة. ما هو ورش حينقل، إنما هيجي معانا إيه؟ أبي جعفر، إحنا بنتكلم عن أبي جعفر، هيعمل إيه أبو جعفر؟ ها؟ لا نقل، ولا نقل إلا الآن مع يونس بدأ. ثم قال رحمة الله عليه: وسل مع فسل فشاء، اغلق عليها قوسين، سواء سبقت بفاء أو واو. وسل مع فسل، واسأل القرية. احنا الأول دي كان فين في سورة ايه؟ أول موضع لها جت فين؟ في النساء. الله يفتح عليك. وسل حركه بالنقل راشد دلة. عندنا الكسائي وابن كثير هما اللذان يقرآن بالإيه؟ بالنقل. وسل، واسأل القرية، وسل القرية، واسألهم عن القرية، وسلهم عن القرية، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب، فسل الذين يقرؤون الكتاب، فاسألوهن من وراء حجاب، فسلوهن من إيه؟ من وراء حجاب. يبقى الإيه؟ النقل لابن كثير وللكسائي من طريق السبعة. دخل هنا مين معاهم؟ خلف، خالف، خلف الأصل، دخل مع الكسائي. يبقى دخل مع ليه؟ قراءة أهل الكوفة كمان. ما هو الكسائي ما هناك قراءة مكة، قراءة أهل مكة وقراءة الكوفة. قراءة أهل مكة اللي ابن كثير، وقراءة واحد من أهل الكوفة اللي هو الإمام مين؟ الإمام الكسائي. ودي واحد من أهل الكوفة اللي هو مين؟ اللي هو خلف. ما احنا عندنا قراء الكوفة من الأئمة العشرة أربعة، مش كده ولا إيه؟ أربعة من أئمة الكوفة: عاصم وحمزة والكسائي وخلف. وخلف ده قراءته لا تخرج عن قراءة أهل الكوفة. خلف لم يخالف حتى حمزة والكسائي إلا في كلمات اللي هما الكلمتين اللي احنا سبق ذكرناهم ذكرناهما لكم. طيب وسل مع فسل فشا. طيب فاضل مين؟ الإمام أبو جعفر ويعقوب، كل على أصله. حيبقى يقرأوا بالإيه؟ بالنقل ولا بالتحقيق؟ يقرأان بالتحقيق، لأن هناك عندنا الإمام نافع يقرأ بالتحقيق، والإمام أبو عمرو يقرأ بالإيه؟ بالتحقيق. خلاص يبقى عندي البيت الثاني ده، يبقى إيه؟ من استبرق طيب يغلق علي قوسين، وسل مع فسل فشاء يغلق علي قوسين، وحقق همز الوقف والسكت أهملا يغلق عليها قوسين. جاب هنا في الشطرة دي باب السكت وباب وقف حمزة وهشام. وحقق في ضمير هنا، ضمير مستتر راح على مين؟ على فشا، على آخر واحد مذكور. يبقى ايه فشا ده؟ حقق همز الوقف. الحمد لله خرج اللي يقرأ لخلف، اللي يقرأ لخلف من قراءته ما يبقى ملوش في ليه شيء في الوقف، في الوقف على الهمز، يبقى كباقي القراء. خلاص وحقق همز الوقف، لأن باب الوقف، الوقف على الهمز ده من أصعب أبواب الإيه؟ من أصعب أبواب القراءات في تعدد الايه الاوجه. يبقى الامام خلف خالف الشيخ حمزه، ما نقولش خالف شيخه، ده خالف ايه؟ شيخ شيخه، لان خلف اساسا لم ياخذ عن حمزه مباشره. ها خد عن مين؟ عن سليم ابن عيسى، عن الامام ايه؟ وحمزه ما ازكاه من متورع اماما صبورا للقران مرتلا، روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم، رواه سليم اللي إيه؟ اللي نقل سليم عن الإمام حمزة هو الذي أعطاه لمن؟ أعطاه لخلف وخلاد يبقى حقق. طب باقي معنا اثنين اللي هم مين؟ أبو جعفر ويعقوب. هو أبو جعفر ويعقوب الأصل بتاعهم نافع ومين؟ وأبو عمرو. هو نافع وأبو عمرو ليهم حاجة في الإيه؟ في الوقف. ليس لهم شيء في الإيه؟ في الوقف. قال والسكت أهملا. أيوة إحنا عندنا باب السكت هناك، السكت للإمام حمزة، في سكت على إيه؟ قال وشيء والمسكن المفصول، الأرض وشيء اللي هو هناك إيه؟ ويسكت في شيء وشيئا وبعضهم لكامل التعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزد. بس خلص من النفع مش معانا، مش معانا هنا. وشيء وشيئا لم يزد يبقى عندنا هناك في السكت على ألو شيء لحمزة كله، والسكت على المفصول لخلف عن إيه؟ لخلف عن حمزة. هنا قال والسكت أهملا، والسكت أهملا أي لا سكت، لا سكت لخلف من طريق الإيه؟ الدرة. بس في كلام في سكت الخلف، ودي إحنا لو قرأت الشروح الآتية التي سأذكرها، الزبيدي شرح الزبيدي وشرح النويري وشرح الرميلي وشرح السمنودي وشرح الايه القاضي، الزبيدي والنويري والرميلي والسمنودي والقاضي ذكروا الكلام ده، شرحوا البيت ده ولم يعلقوا، لا تعليق. الشيخ الضباع رحمة الله عليه علق، علق ينبه القارئ، يقول ان السكت وعدم السكت جاي عن طريق، جاء عن أبي عن خلف، السكت جاء من طريق اللي هو الحسن ابن سعيد المطوعي، وعدم السكت جاء عن أحمد ابن جعفر القطيعي. فاحنا عندنا تلاميذ خلف اللي هو خلف، احنا خلف خدنا عنه مين؟ ادريس واسحاق مع ادريس. طيب ادريس اللي قرأ على ادريس القطيعي والحسن ابن سعيد المطوعي. المهم اني في سكت، الشيخ هنا اقتصر على عدم الايه؟ على عدم السكت، يعني لم يذكر الطريق الاخر، لم يذكر الايه؟ الطريق الاخر الذي جاء منه الايه؟ السكت. ولذلك السكت جاء في الطيبة، السكت جاء لخلف في الطيبة، لانه هناك بيقول ايه؟ والسكت عن حمزة في شيء وأل، والبعض معهما له في منفصل، والبعض مطلقا وقيل بعد مد، أو ليس عن خلاد السكت الطرد، قيل ولا عن حمزة، قيل ولا عن حمزة، والسكت عن إدريس غير الهمز أطلق وخصوصا، إدريس بن عبد الكريم الحداد أطلق وخصوصا. ففي سكت وارد عن خلف، وفي سكت وارد عن خلف بس من طريق آخر. فالشيخ اقتصر هنا على إيه؟ اقتصر على عدم السكت. خدوا بالكم اللي يقرأ في شرح الدرة، شرح الزبيدي وشرح النويري وشرح الرميلي والسمنودي والشيخ القاضي، لم يذكر، لم يتعرض إلى هذا الموضوع، ما ذكرش المسألة دي. أما الشيخ الضباع رحمة الله عليه ذكرها وتعرض لها وقال خلي بالك في سكت لخلف بس من طريق إيه؟ من طريق آخر. وبهذا يكون قد انتهى باب الإيه؟ باب النقل والسكت والوقف على الهمز. يبقى عندنا الوقف على الهمز خرج خلف بعدم الايه؟ بالتحقيق. طب السكت من المنظومة التي بين أيدينا من هذا الطريق، من هذا الطريق لا سكت لخلف، اللي هو طريق مين؟ طريق أحمد بن جعفر القطيعي، يبقى لا سكت له من، لا سكت من هذا إيه؟ من هذا الطريق. البيت نقرأ البيت معكم أو البيتين مع بعض. ولا نقل إلا الآن مع يونس بدا وردئا وأبدل، أما ملء به انقلا من استبرق طيب وسل مع فسل فشا، وحقق همز الوقف والسكت أهملا. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضاه كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواريها. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله.